على محمد وآله الطيبين الطاهرين طاهرين اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن القياس ينهى الشارع عنه حيث يرد إشكال يمكن بيانه بشكلين ببيانين. الأول إشكال يلزم تخصيص الحكم العقلي، وأجبنا بالأمس عنه حيث قلنا بأن حكم العقل من الأول هو ضيق دائرة. هذا البيان الأول مع جواب. البيان الثاني كان اليوم نريد نجاوب عنه. إيش كان البيان الثاني إذا تذكرون؟ لو أمكن أن ينهى الشارع عن القياس فكل ضمسين ابن نحتمل أن الشارع نهى عنه، لكن ذاك النهي اختفى، ومع احتمال نهي الشارع لا يستقل العقل بحجية كل ظن. هذا البيان الثاني كان إذا تذكرون. جوابه الآن راح أفكر بسيط ما بي شيء. نقول هذا إنما يتم هذا البيان لو فرض أن الإمارة الذي نحتمل أن الشارع نهى عنه لو كان غير بمقدار كافي وافي شافي غير، فإذا كان الغير بمقدار كافي فصحيح هاي الإمارة حينئذ يحتمل أن الشارع نهى عنه. أما إذا كان غيرها ليس بمقدار كافي فهذه الإمارة بعد ما نحتمل النهي عنه. ليش ما نحتمل؟ لأن إذا غيرها لم يكن كافي فالعقل يستقل حينئذ بحجيتها، يعني إذا يعني المفروض غيرها ليس كافي فيستقل العقل بحجيتها، ومع استقلال العقل بحجيتها لا يبقى احتمال نهي الشارع عنها. امثل لك مثال ترى الجواب بس خاف هذا مثال ما مثلت له ما واضح. مثلا شهرة انما نحتمل ان الشارع نهى عنها متى؟ لو كان غيرها منحت بمقدار كافي، غير يعني شنو مثل الخبر اللي هو حجة ما نحتمل النهي عنه. اخبار لو كانت مثل بعد شنو بعد ويا الاخبار مثل شنو فرق ويا الاخبار مثل اجماعات ايه. لو كان غير الشهرة، غير الشهرة شنو مثل الاخبار والاجماعات تفي بمعظم الفقه. صحيح الشهرة حينئذ يحتمل، يحتمل ان الشارع ناهي عنه، لكن اذا اضطربنا عن الغير ما كان بمقدار كافي. بعد الشهرة ما نحتمل ان نحتمل، لان العقل سوف يستقل بحجيته. ليش يستفد؟ لان غيرها ليس بكافي. فلا بد فمن اخبار حجه لا بد شفا ايضا. العقل يقول لا بد ايضا، لا بد ايضا العقل يستفد. ومع استقلال العقل بحجيته ينتفي احتمال نهي الشارع عنها. اطبق العباره يقول واستلزامه. اذا هذا شروع، اذا هذا شروع شنو في رد البيان الثاني. واستلزام ان كان المنع عنه، عنه يعني عن من؟ هذا عن بعض الظنون. مثلا انا المثال اللي مرسلته شنو الشهر، استلزام ان كان المنع عن الشهرة. من يستلزم ان كان المنع؟ لاحتمال المنع عفوا، واستلزام ان كان المنع عن القناع. يعني كرر الدليل الثاني الثاني حتى يبقى. استلزام ان كان المنع عنه عن القناع، لاحتمال المنع عن من؟ عن امارة اخرى مثل الشهرة، محل كلامه عن إمارة أخرى غير السياسة في الشغل. غاز الأمر اختفى علينا هذا النهي. يقول هذا احتمال المنع وإن كان موجبا، احتمال المنع عن الشهرة وإن كان موجبا لعدم استقلال العقل. بعد العقل ما يستقل بأن الشهرة حد. إلا أنه وكيف ربيتم هذا البيان؟ العقل بعد ما يستقل بأن الشهرة حجة، إنما يكون بالنسبة ليا إمارة بالإضافة إلى تلك الإمارة مثل الشهرة، مثل الشهرة، لكن بشرط. شنو الشرط؟ لو كان غيرها غير الشهرة. شنو هو غير الشهرة؟ مثل الأخبار اللي ما يحتمل المنع عنها. أخبار مثلا نقول مثلا لو كان غيرها مما لا يحتمل فيه المنع مثل الاخبار، لو فرضنا ان الاخبار لا يحتمل فيها بمقدار الكفايه. لعلك تقول انت اخبار الاحاد يحتمل المنع عنه، اقول يكون اخبار المتوعد. صحيح مثل ماتي لطيف مثل ماتي يقوله، فانا اخبار اقول اخبار الاحاد مفروض هم نحتمل المنع عنه. فقول شنو؟ مثل اخبار متواتره. لو كانت الاخبار المتواتره بمقدار الكفايه، والا اذا لم يكن غير الشهره وهو الاخبار المتواتره بمقدار الكفايه، اذا لم يكن والا يعني اذا لم يكن بمقدار الكفايه فلا متى لاحتمال المنع فيها. فيها يعني في من فيها؟ في هي هذه هاي الاماره وهي الشهره. هاي الإمارة وهي الشهرة، وهي يعني الإمارة اللي مع كلامه وهي الشهرة. ليش الاحتمال للمنع أفضل؟ المعرض فرضي، لأنه إذا الغير ما يكفي يلزم أن نفترض أن العقل بعد يستقل بحجية بحجية بحجية بحجية الشهرة، لأن غيرها ما يكفي. مع فرض استقلال العقل، مع افتراض استقلال العقل بعد بحجية الشهرة بعد ما يبقى احتمال المنع عن الشهرة. ضرورة عدم استقلاله صار الحق بحكمين. العقل ما يستقل تحت يد الشهرة بحكمين تحت يد الشهرة مع احتمال شنو؟ وجود المانع. المانع شنو؟ هنا في الشارع وهنا في الشارع مع احتمال المانع عن حكم العقل وهو حكم الشارع او احتمال نهي الشارع. احتمال نهي الشارع عاد المانع احتمال نهي الشارع مع وجود مع احتمال وجود مانعه اذا كنا نحتمل وجود المانع عن حكم العقل حكم العقل ما هو المانع هذا من الشرعي بعد العقل مين وبما ان العقل استقل بعد الشهر ما يكفي والعقل استقل بعد الشهر فلابد بعد ما يرفع احتمال النهي عن من الشرعي عن من عن الشرعي على ما يأتي تحقيقه كالظن المانع والممنوع. يعني بعبارة أخرى في يوم السبت إن شاء الله إذا بقينا أحياء سالمين إن شاء الله في مسألة ديبار ظن المانع والممنوع هناك نبين أنه إذا العقل استقر بحجية إمارة مثل الشهرة بعد احتمال منع الشرعي ونهي الشرع عن الشر ما يستقر نقطة. وقياس الآن صاحب الكفاية يقول في قياس كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل العبارة الذي انقلناه في قياسه كقال الشيخ الأعظم إن الظن حال الانتباه فالعلم حال الانتباه هو ما قال بعد حال الانتباه هاي من عدي ان الظن كالعلم فكما لا يجوز ان ينهل الشارع عن بعض شنو بعض اطباب العلم ليش؟ يعني يلزم تخصيص حكم العقل بحجية العلم كذلك ما يمكن ان ينهب عن بعض افراد مادام تنفيذي فدهي الشارع في طيب فإن حكم العقل بحجية الظن معلق عليهم المعلق على عدم نهي الشارع عن بعض الظنون فإذا نهي الشارع العقل يقول في أمان الله ارتفع موضوعي اذا لم ينهى الشرع حكم المعلق فاذا نهى في امانها. وقياس حكم العقل بكون الظن. فهذا جواب على كل النقطة اللي قالها. شنو نقطة العبارة اللي هو ذكرها في الرسائل؟ في الرسائل اللي قال كيف يجامع وتفريع على ما في الرسائل انه كيف يجامع حكم العقل، انه كيف يجامع حكمه. فهذا ما شاء في العسان لما نقرأنا عن عبارة اليوم فنقول ما ادري انا عم تقرأت صاحي هو مفعول ما ادري، بس المناسب يكون دكتور مفعول به حكم. علما كيف يجامع حكمه ثلاثة نقول كل الزين حكم العقل. حكم العقل شنو بيكون الظن الشرعي؟ قال اني رجل يقول وقياس حكم العقل بكون الظن انا ضل الاضاعة في هذا الحال يا حاسب يا حاسب العقل قل عرفت كذا؟ لان العقل يحكم الظن من اصل الاحاله مستجد على قياس على قياس حكم العقل بكون الظن مناصر اطاعه قياس على حكم العقل على حكم على حكم العقل بكون العلم مناطا لها لها من يطلع اطاعه احسن في حال الاستطاعه هذه اللي تسمى اطاعه هذه اللي تسمى اطاعه. يقول هذا القياس لا يكاد يخفى على احد فساده بوضوح انه لا على احد لوضوح انه هذا القياس مع الشيء يسمونه مع الشنو مع الفارق. ليس مع الفارق ضرورة ان حكمه في العلم حكم العقل في العلم شنو على نحو التنجد يعني ليس حكم معلق. فاذا ليس معلق فما هي الشارع في صيب هناك حكم العقل وفيه يعني فالصيب حكم العقل في نوع على نحو التعليل نقطة معلق على عدم نهيك. فإذا أنا الشارع يقول ما بحكم العقل نقطة فقد فجستاير ذكرناها عنه. يقول لا ينقضي تحدث لا ينقضي تحدث لا يبين القضية لا ينقضي تحدث. يقول السكلة وفرقية قالوا كيف الشارع ينهى عن القياس؟ قياس يفيد الظن يفيد الظن فكيف ينهى عن مع ان العقل شي يقول على الحكومة شي يقول كل ظن شنو يلزم تقصير حكم العقل. يقول انا اتحجب هذا الشارع حجبوه لكن ما استشكلوا وين في نقص غير الظن يجوز ينقض الشارع ولا ذلك ما التشكله يعني ما التشكله وتدري يعني ما التشكله هذا اقول حتى بس ما التشكله في نفس القرعه حظ مع انه هم يلزم تخلط حظ العقل. ليش؟ لان العقل يقول الظن فقط وفقط وفقط وفقط شنو حج اما غيره غيره يعني شنو غيره الاقل منه يعني شنو الذي ليس يفيد الظن شكوك والاوهام ليس بحج هذا حكم عقلي. فاذا الشارع نقض القرعة حجين لازم تقصيص التالي حكم العقل الذي يقول ما دون فن ما دون فن يعني العقل ليس ليس ليس ليس حجه وعطى صحيح اريد هناك تتكلم احنا انا اظن بعد يقول الاخر انا اظن تقول السبب ليش مستمر اقول لك شنو السبب؟ من باب انه لابد هذا مخطوط ان العقل يقول ما دون الظن ليس بحجة لكن معلق. اليمن معلق على عدم نص الشارع. لما دون الضنج عدم نص لما دون الضنج العقل معلق. يعني العقل يقول اهل اقل من الضنج ليس حجة. اذا الشارع ما جعل حجة الشارع على حجة في امان الله. غير هذا المنشأ منشأ عدم استشارة في الفرحة ونفى يزين هذا الشارع. هناك بعض الاحل لا تستشفي يقال بان حكم العفو بحجية سلطة معلق على عدم نهي. فاذا نهي ارتفع موضوع صدق صدق العبارة. ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لما خصصوا لما خصصوا لما لما خصصوا الاشكال بالنهي عن القياس مع جريان الاسكاليين في الامر بطريق في الفرحة غير عقل يدون اقل من الظن ليس عقل عقل اذا الشارع نصب الفرحة فداها انتفاع حكمي في مورد الطريق طبعا والبداهة العقل ما يحكم لان هذا الذي اقل من الضيق حجة فليكون غير حجة فبالتالي لا تبقى من العقل بداهة انتفاع حكم حكم العقل حكم العقل يعني حكم العقل بالحجية في نور القرآن ما موجود فليقول لا لا لا لان هذا اقل من الضيق لا لا في مورد الطريق وهو الدين القرآن عقل منتفع هذا اقل من الظن الذي اقل من الظن يكون عقل حجي فالمنتفع اقل عقل من حجي مع انه هل تجد احد يستشهد هل تجد احد يستشهد مع انه لا يظن لاحد ان يستشهد بذلك بالامر بالقرآة لا يظن لاحد ان يستشهد وكيف لا نظن لاحد يستشهد سبب شنو؟ لا بد حفظ بالذات ان حفظ العقل بحجة بعد الحجية في الاقل من الظن معلق على من؟ معلق على من؟ على عدم نصف الشارع لغير الظن بسرعة غير هذا السبب؟ وليس الا يعني عدم استكانه في القرعة ليس الا لاجل ان حفظ العقل به لأن ما دون الظن ليس حجة. إيه يعني لأن ما دون الظن ليس حجة. معلق على عدم النص. من على أن ليس بالشارع ما أول أقل من الظن في القرعة أسفل. طبعا الناس في أقل عقل يقول. ومعه يعني مع النص لا حكم له. يعني العقل بعد ما له حكم. لحجية بعد حجية ما هو الأقل من الظن ومعه لا حكم له كما هو كذلك مع النهي عن بعض أفراد كما هو كذلك الأمر الدنيا إذا أراجينا عن بعض أفراد يعني في خلال وكذلك يبقى حقك عم نقول وإنما هذا لا منافات لا حكم العقل بعدم بحجية كل ظن معلق عليها من على عدم نفسه تتدبر جيدا وقد انقدع بذلك فخلاصة ارجع الى صف الموضوع درس امس يا اخي ارجع الى صف درس امس الاختياري شلون ادفعنا حتى تخصيص حكم العقل؟ لان حكم العقل ماذا قلنا؟ معلق علينا على ان لينها الشارع. انت بعد قلنا لكن بعض الناس الشيخ بالرسائل اجابه هو بضعه اجوبه تقريبا اجابه الشيخ بالرسائل ما شاء الله سبعه وسته انا ما اتذكر بعد فجاه يريد يذكر شنو ترى الجواب يريد يذكر مش يحرق هو ترى الجواب الحافظ اللي يقدر كامل معلق ترى موجود بالرسائل ايه لكن بعد اكو اجوبه كثيرين يذكر منها الحافظ في احد الجوابين هان ان نقول لعل الشارع اطلع ان القياس غالبا غير مطابق للواقع فبما انه غالبا غير مطابق للواقع الخبر غالبا مطابق للواقع لكن القياس غالبا غير مطابق فلأجل ان الشارع اطلع غالبا غير مطابق للقياس نهى عنه وهذا النهي حينئذ ما ينافي حكم وهذا النهي ما ينافي حكم العقل لان يعني العقل اذا قلنا له سماعة العقل سماعة العقل ترى القياس غالبا غير مطابق يقول انت بحب يطلب يعني يقول العقل انا اقول بحب لي يطلب لكن يشعر ان لا يكون غالبا غير مطابق اما اذا غالبا غير مطابق انا لا اقول بحب لي يطلب اذا صار القيام بين اهل الشارع او بين من حكم العقل منافات مو هذا جواب نفسك ترى جواب ثاني هم بسيط ما بسيط عرف ذهنك نقول لا لا بعد لك ذاك امر مو انه في الفكر تطب يا حديث ذاك امر باتباع القران مو نجد جواب الثاني الذي ذكرها قال اذا انها الشارع عن القياس فيستكشف ان في العمل به مفسد اكبر من ذلك من مصلحة الواقع ومع وجود المفسدة في العمل بالقياس العقل بعد ما يقول بانه اوكي العقل يقول بالظن حجة محلق علينا على ان لا يكون هناك مفسدة في العمل بالطبع اما اذا مفسدة موجودة العقل لا يقول أقول شنو الفرق بين هذا الجواب والسابق؟ ما هو الفرق بين هذا الجواب والسابق؟ الفرق هذا واحد. في السابق قلنا غالبا غير مطابق للواقع. يعني غالبا مطلق. هذا الجواب شو يقول؟ يقول لا اقصد غالبا غير مطلق. غالبا اقصد بعد نفس العمل به فيه مفسدة أكبر من مصلحة الواقع. يعني هذا بعض مرات حياتنا الاجتماعية ترى ما تشي يصير. مثلا انسان يركب سيارة، حتما السيارة تتوصل للمقصد 100%، حتما. لكن مع ذلك في الرصوف فيها يوجد مفسدة، معنى توصل للمقصد. انا اذا رحت بيتي هي توصل، لكن مع ذلك في الركوب مفسدة، مع انها توصل. ليش مفسدة؟ اما لاجل على انه مثلا ماذا، ارتكاب محرم في هاي السيارة يحصل والعياذ بالله، او غير ذلك. فاذا افرض توصل للمقصد السيارة لكن في الركوب مقصد انامج، نقول لما انها الشارع عن القياس افرض هو غالب المصير، لا نقول لكن نهي الشارع يكشف عن وجود ماذا؟ مفسدة. هذان جوابان للشيخ الأنصاري. شي جاوب الشيخ الآخر؟ يقول هذان الجوابان يصلحان إذا كنا نستشكل في أنه كيف نهى الشارع عن القياس في نفسه مع قطع النظر عن الانتفاع، أفرض حتى في حال الانتفاع. إذا أردنا نستشكل أنه كيف نهى عن القياس، أفرض في حال الانتفاع، في حال الانتفاع فمن نهى عن القياس بلا أشكال، قياس نهي اكو له. اذا واحد راد يستشكل كيف نهى الشارع، فنجاوب الدنيا جوابي، نقول له لانه اما غالبا غير مطابق بطلع الشارع، واما لاجل ان في سلوكه ماذا، مفسده. لكن هذا اذا واحد راد يستشكل شلون هل بهالشكل انه كيف ينهى الشارع عن القياس حتى في حال الانتفاع. اما اذا اراد ان يستشكل بهالشكل، يا شكل وهو انه افرض جاز للشارع حال الانفتاح ان ينفتح، افرض من اول حال الانفتاح جاز ان ينفتح عن القياس كأنه مثل مفسد بي او غالبا غير مطابق، اكيد احنا نقول هذا النهي كيف يا اخ، حتى حالة الانسداد مع انه يلزم اذا عمه تقصير حكم الحق. فإذا الإشكال إشكال تخصيص حكم العقل على الانتفاع، وهذان الجوابان لا يرفعان هذا المحظور. هذان الجواب بعد أكرر بعد هذان الجوابان إنما يصلحان إذا أردنا أن نستشكل في أصل لا عن القياس مع قطع النظر عن الانتفاع، حتى عن الانتفاع كيف نهى الشارع من الجوابين يجب. نقول لأنه غالبا ماذا غير مطابق أو فيه مفسدة. أما إذا كان إشكالنا أنه كيف أما النهي حالة الانفتاح مع أنه يجب تخصيص حكم العقل، فهذان الجوابان لا معنى لهم. طبق العبارة. إيه؟ يعني نقول يمكن، إيه يعني نقول شكوا بها، يمكن يعني شكوا بها لا تفهم. إيه إيه إيه يصيب، لكن دي مفاسد لا يستلزم ماذا؟ لا اخي يمكن ماذا؟ الشارع مطلع ماذا؟ الشارع مطلع على انه ماذا؟ هو عطل العمل بالقياس هو بيفرج هو بيفرج شيء. بس احنا ما ندري، احنا ما ندري، هو علام الغيوب، احنا بنائنا فقط هي هو شنو؟ ايه فهو لا طيب لا مع مع الإصابة الدائمية افترض او الغالبية كيف توجد مسألة فيه؟ اتسي واحد قد يستشكل، فاحنا نقول يمكن لا انه توجد مفسدة، احنا ماذا ما مطلعين من قبيل الابو يقول للابن بويا لا تركب ربع السيارة، يقول له بويا ليش؟ الابن يقول للابن مو هاي سيارة قوية توصلني بويا توصلني علما للمقصد، يقول له اقول لك لا تركب انا اعرف ترد شيء التد، فيمكن مع انه توصل للمقصد اقدر الامور توالي فاسدة محاذيفة موجودة وانا ما يمكن احنا ما مطلعين، يعني هو عمر بي وصلنا للواقع غالبا لكن احنا ما مطلعين على انه العمل بالقياس يقترن ماذا بمفاسد هو الله اعلم بها وان كان عقولنا قاصرة عن ادراكي، وهاي المحاذير موجودة فقط في القياس ما موجودة في الخبر وغير القياس مثلا. لا لا هو هاي لعل موجودة ولا كفى، ما دام هاي لعل اجت فيه يكفينا، ما دام نحتمل ان الشارع نهى عن القياس لانه مثلا ماذا غالبا غير مطابق، ما دمنا نحتمل ذلك منافاة بعد النهي الشارع بنحط العقل تتبع بعد منافاة بعد ماذا، يعني العقل لما يجي يقول الشارع ليش نهى عن القياس يقول اسكت، يحتمل على انه نهى عنا لاجل ماذا كثير المخالفة للواقع، لاجل كثير المخالفة يحتمل، اذا انا بطلت في امان الله. وقد انقدح بذلك بذلك يعني شنو؟ يعني ببياننا للإسلال وكيفية الجواب، وكيفية الجواب شنو الذي احنا اجبنا شلون ان حكم العقل معلق، انقدح انه لا وقع للجواب ان واحد يجي يجاوب ومن المجيب شيخ الانصاري عن الاشكال، عن الاشكال بحكم العقل قال انه كيف نهى الشارع عن القياس، يجاب تارة بان المنع عن القياس شنو لاجل كونه غالبا مخالف للواقع، هذا الجواب الاول، واخرى بان العمل به يكون هذا الجواب الثاني، فمفسد غالبا على مصلحة الواقع، مصلحة الواقع الثابتة عند الاصابة، عند اصابة القياس للواقع، فنقول مفسد اللي موجود في العمل به اكبر من المصلحة، مصلحة الواقع. الشيخ الاخر يقول وقد انقدح انه هذا الجوابان، هذا الجوابان ليس ليس شنو ليس اقول ليس شنو تامين، ليش؟ وذلك لبداء، اي وذلك لبداء تعليل الى انه كيف انقدح، وذلك لبداء انه احنا ما نستشكل في انه اصلا كيف نهى الشرع عن القيام، حتى تتجاوب يبدأ لتوابه إذا واحد هذا يستشكل في أصل النهي في نفسه القياس أما قد أنه يعني انتدار، هذا الجواب لا بس، لكن احنا نستشكل بعدما فارقنا عن إمكان شنو أن ينهي الشارع عن القياس في نفسه بعقب النظر عن الانتدار، نستشكل كيف أما النهي حالة الانتدار، وذلك لبداية أنه إنما يشكل بخروجه احنا نستشكل بخروج القياس بعد الفراغ عن صحة منع عنه في نفسه، احنا ما نستشكل في الجواز المنع عن القياس في نفسه، في نفسه يعني شنو معذب عن نظر عن الانتفاع، هذا ما نستشكل في حتى يجب بدي الجوابين، يعني الجوابين يفعل اذا كنا نستشكل في نفس المنع عن القياس في نفسه معذب النظر عن الانتفاع، لا احنا فارغين عن صحة المنع عن القياس في نفسه، تشنو اذا فارغين وين نستشكل؟ ها انما يشكل من اول عيد العبارة بخروجه بملاحظة حكم العقل بحجية الصحة، هاي بملاحظة هاي بعد الفراغ اليدين شريطين، بعد الفراغ عن تحت المنع علو في نسيخ اليدين شريطين، اليدين شريطين في العبارة اللي بدأت أنه إنما يشكل بخروج القياد بسبب شنو نستشكل؟ بسبب شنو؟ حكم العقل بحجية الفرق، يعني بحجية الفرق حال الانتداب العقل يكون حجة، فكيف الشارعينها عن حالة الانتداب؟ فإذا كان هذا إشكال لعدم جوارك ما يجدي شيخ الأنصاري ولا يكاد يجدي بعض صحته كذلك، يعني صحة المنع عن القياد في نفسه في نفسه في نفسه ولا يكاد يجدي صحة النهي عن القياد كذلك يعني في نفسه، هذا لا يكاد يجدي في الذب في الذب عن الإشكال في صحة النهي بهذا اللعاب، يعني بلعاب الانتداب، احنا ايش كان بدنا ايه بالعاب الانتداب، لان بالعاب الانتداب العقل يقول كل ما الحجه شلون خلت القياس من هذا الحكم العقلي العام، مع ان العقل لا تخصيص باحكامه، اذا اشكالنا ليس في ان العقل كيف ينهى الشارع عن قصي نفسه، لا احنا طارئين عن هذا، اذا كنا نستشكل هكذا فعلا نتوقع جيدا، اما بعد الفراغ عن ذلك نقول كيف ينهى الشارع بعد انه ماذا الانتداد العقلي يحكم كل من حجة حين هذا ينزل بنهي الشارع تقصير العقل، وهذا الجواب ما يصح. واما ما قيل بعد اذكر لك جوابان اثنين بعضهم من الرسائل، هل اثنين اذكر فيها يصير اربعة مضافا الى جوابنا الذي احنا اذكرناه خامسة الجواب الثالث لديش اثنين، هذا الثالث نقول فوه شنو هو الاشكال، قلوا لي الاشكال شنو هو اشكال، هو شنو الشام ان كيف نهى الشارع عن القياس حالة نقول لك يا واش واش يوم كاتك، من قال الشارع نهى عن القياس، من قال الشارع نهى عن القياس، الشارع نهى عن القياس حالة انفتع عن حالة انفتاد، منو قال منو قال الشارع نهى عنه حتى يجي الاشكال، هذا جواب رقم ثلاثة انتهى، جواب رقم اربعة سلمنا نهى الشارع لكن من قال القياس يفيد الضد، انتهى الجواب الواضح انتهى، اكررهم يا اخي، جواب الثالث يقول من قال الشارع نهى عن القياس حال الانتداب، القدر المتوقن الشارع نهى عن القياس وقت حال الانتداب، اما حال الانتداب من قال، والجواب الرابع شنو افرض نهى لكن من قال القياس في دفن حتى يلزم تخصيص حكم العقل بحجية كوفا، شوف الاخر شلون يجاوب، يقول اما الجواب الثالث خلاف المجتهد يا مولانا، شنو الجواب الثالث شنو وشان من قال الشارع نهى عن القياس حال الانتداب، يقول لك اولا اجماعكم على ان القياس منهي عنه دائما وليس من مذهبنا، في بعض علوم في الدره النجفيه وليس من مذهبنا، قال وليس من مذهبنا حال الانتداب ما قيل ما قال حجي اجماعك مولانا، هاي اولا، ثانيا السنة اذا قيست محق الدين الامام الصادق سلام الله عليه هذا النهي، النهي نهي الامام الصادق نهي مطلق، الامام الصادق ما نهى عن القياس حالة الانتداء انتداء فقط، وبعد ثالثا العلة الذي ذكرها الامام شنو هي العلة اللي نهى عن القياس، شنو هي العلة قولي بالعدل، محق الدين، هاي علة عامة ما تختص حالة انفتاح، فثلاث اجوبة عن من صار ثلاث ردود علما للجواب الثاني، الجواب الرابع شنو الثاني يا اخي، الرابع الثاني ايضا ردنا، الرابع الثاني الرابع ايضا ردنا ان من قال القياس يفيد الظن. نقول هذا بعد ما عندنا جواب لك الا نقول خلاف الوجدان خلاف الانصاف. هم اكثر واحد يقول قياس ما يفيد الظن خلاف، بل لعله يفيد شنو القياس تطبينان هما ما اقول بس الظن اكثر اكثر مثل ما يقول طبق العباد. احنا يكفينا ماذا طبق الاحيان هو هذا البعض هو هذا البعض يكفينا احنا نجيب انه ولو ما وردين ما يرد واحد اذا يزيد الظن كيف يقول لك اذا العبادة فالكيف نعي الشارع عنه. واما ما قيل في جوابه جوابه جواب من يعني الهائل من تبدأ يلا بالعدل قل لي جواب الاشكال تقصد حق العقل شنو الجواب الرابع من منع عمومي المنع عنه. احنا نمنع عموم النهي عموم المنع عن القياس بحال الانسداد يقولون بحال يا الاحسن نمنع العموم لحال الانسداد القب شو انا اشوف. الجواب الرابع شنو او نمنع حصول الظن منه بعد ما اكتشف لنا حقيقة القياس حقيقة شنو ما يصلحه اكثر مما يفسده في الرواية هتشمو بعد ما اكتشف لنا حالة حالة القياس وان ما يفسده اكثر مما يصلحه فاذا ظن يحصل منه. يقول واما ما قيل ففي غاية الفساد ليش فانه مضاف. هذا انا الجواب كيف ادفعه بالشرع كيف قال الله النسيان يقول هذا اضطرار من الانسان مو دفع هذا من تقرير فرد واحد محفوظ السلام وماذا العدل يده هذا يجيني فرد واحد من الناس من الناس تشوفه اترك اهرب من بابي هذا شي يسمونه اقول عرف انا ما شاء الله شجاع هذا ما تمكن ماذا علي لا انا خايف يعني معنى اهربك هو الا تريده اهربك اهنانك احنا اشكال نقعد نسترضى على تفسير القياس يفيد ارضية الاشكال هاي كان القياس نفترض انه مفروض يفيد الظن ومفروض الشارع مانع عنه بعد هاتين الفرضيتين نجي استشكلنا انه يلزم تقصد حق الحق. انت لما نتجاوب شلون يكون تجاوب الفرضيتين على الفرضيتين يكون تجاوب مع هاتين الفرضيتين انا اجاوب وانه تقول لان الفرضيتين انا ما اسلمه هذا مو جواب للإشكال صار هذا بالحقيقة احنا سلمت انت سلمت على تقدير الفرضيتين الإشكال شنو موجود فالخلاصة انتهت احنا إشكالنا او من الاول فارضين دي افترضنا انه قياس يفيد الظن والشارع ما عنه حال الانتقال اي ماذا نستشكل فانت لما نتجاوب يكون تجاوب على هاتين الفرضيات مو تجي تجاوب بانكار اذا هاتين الفرضيتين طبق العباد. ففي غاية الفساد فانه مضافا الى كون كل واحد من المنعين ذات بعدين انا استعجلت يا اخي هذا الذي بينت بالاخير يجي وفعظه بالاخير يجي الذي بينت اولا راح يذكر السؤال الان شلون ايش يقول لي هذا مو رجال هذا مو رجال هتشي واحد الرجال هو شنو الرجال اللي على الفرضيتين ويجاره مو انه ماذا ينكر اصل الفرضي هذا ما صار جرب هذا صرارة مش اشكال هذا لذلك فانه مضافة هذا اللي بينته الساي يجي بعدين يذكر بس الذي انا بينت اولا وصراحبة مضافا الى كون كل واحد من المنعين غير سدي غير سديد. ففي المنعين قلت نمنع ان الشارع نهى عن الزنا وقلت نمنع ان القياس يزيد الظن. ففي المنعين متعمم بالاصطلاح يزيد الظن وبالاصطلاح منع عنه. ليش؟ اما حكايتك الاولية حكايتك الاولية شنو هي؟ أن القياس ما منهي عنا حالة الانسداد. منو قال منهي عنا حالة الانسداد؟ يجب ثلاث أجوبة. أولا نداء والإجماع على عموم المنعي أي تعليل غير سديد. نداء والإجماع تعليل غير سديد. ليش يقابل كلا المنعين غير سديد؟ يقول أما المنع الأول غير سديد أو لثلاث وجوه. أولا نداء والإجماع على عموم المنع. سيد بحر العلوم قال وليس من مبنى القياس على إجماع يعني حالة الانسداد على الانسداد ما غير حالة الانسداد. ثانيا مع اطلاق ادلتي ادلتنا على القياس مطلقه ما تقصد حالة الانتفاع. ثالثا وعموم علتي وهي معتقدين عامه ما مختصه بحالة الانتفاع. هذا يا اخي تعليل علمه الى ان المنع الاول غير سديد بثلاث وجوه. الان نجي ماذا المنع الثاني ليش غير سديد؟ المنع الثاني شنو ايش كان؟ هيك كان يقول نمنع عن القياس في الظن. جوابه وشهادة يعني ولي شهادة هاي شهادة عطف على دعوة يعني ولي شهادة. فهذا تعليل وهذا المنع الثاني للغير سديد. يقول ولي شهادة الوجدان بحصول الظن من القياس في بعض الأحيان. هاي لكم شايفنا بعض الأحيان ولا مورد واحد ويجي الإشكال بعد حين هذا صحيح طعما ما يفيد وياك لكن بعض الأحيان يفيد. فإنه مضافة من أول العبارة إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد مضافة إلى ذات. هذا اللي ذكرته أنا قبل قليل لأن هذا ضرار من الإشكال لا يكاد يكون. هذا اللي ذكرته لا يكاد يكون في دفع الإشكال بمفيد بمفيد. هذا الذي ذكرت لا يكاد يكون في دفع الاشكال. هو الاشكال شنو هو الاشكال الشان؟ الاشكال شنو هو؟ الاشكال شنو هو الشان؟ بالقطع هذا تدفق قطع العقل بالقطع بخروج الظن الناشئ من القياس. هذا الاشكال نقطع الظن الناشئ من القياس خارج من حكم العقل يعني اخرج من هاي القاعدة الكلية وهي قصة الحجة اخرج قصة القاعدة العقلية. هذا الاشكال كان طب من اول لا يكاد يكون هذا الجواب هذا الجوابان في دفع هذا الاشكال لا يكاد يتم بمفيد. غاية الامر انه لا اشكال مع فرض احد المنع يعني لو افترضنا احد من المنع يعني شنو احد المنع افترضنا يعني افترضنا على انه شنو ان القياس لا يفيد الظن او افترضنا ان الشارع ما نهي عن القياس على الانسداد لو افترضنا حتى من المنعين اشكال بعد ما اقول لكنه غير فرض الاشكال متابع كاده غير فرض الاشكال. فرض الاشكال انه هكذا ان القياس يزيد الظن وانه نهى الشارع عنه. فرض الاشكال هذا أرضية الإشكال هذا أبعاد الإشكال هذا ما له معنى حين هذا لما نتجاوب ماذا تقول أنا هاي الفرضية ما أقبلها. أقبلي إذا ما أقبلت الفرضية أصلا هو الإشكال ما موجود بعد. أقبل العبارة بل من أول غاية الأمر إنه لا إشكال يعني الإشكال يرتفع مع فرض أحد ظن المنعين الذي اتقلت لكنه غير فرض الاشكال. يعني هذا اللي قلت تطلب لي غير فرض اشكالنا. فرض اشكالنا انه مع وجود ماذا ظن يحتوي القياس ومع المنع ومع كون الشارع ناهي عن القياس. اما اذا اتمرت تسلم هذا يعني هذا غير فرض اشكالنا غير اساس اشكالنا. فصل يوم السبت ان شاء الله والحمد لله رب العالمين. احسن الله لكم ان شاء الله.